لحية، فهذه مستحبة للحاج ولغيره، سواء كان الحاج مثلا هذا في من الحجاج يسن له أن يضحي مستحب له، أو مثلا يعني غير الحاج كمن لم يحج من في مكة أو لم يحج مثلا في الأمصار والقرى والبوادي والبراري، كل هذا مشروع لهم الأضحية، وهي عمل مشروع في يوم العيد وأيام التشريق، لقوله عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى يوم العيد بكبشين أقرنين، وجاء في الحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عمل أحب إلى الله من إراقة دم، وقال في الحديث الآخر ما أنفقت الورق أفضل من نسيكة في يوم عيد. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم، قالوا فما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسن، هي عمل فاضل جليل، فينبغي الإنسان يعني يبادر إليها ويؤديها، وبعض أهل العلم يرى الوجوب مع اليسار، لكن الإنسان غني يقول يجب عليه أن يضحي، لكن الجمهور من أهل العلم على أنها مستحبة. نعم. هل يجوز ذبح الهدي قبل يوم العيد لمن أدى العمرة وتمتع إلى الحج؟ هذا سؤال يتردد كثير، وهو أنه هل يجوز الذبح قبل يوم العيد لمن أتى بالعمرة وهو يريد الحج يعني متمتع؟ الجواب أيها الأحباب أن الذبح قبل يوم العيد لا يجوز، ولو وقع لم يجزي، والدليل على هذا أن نبيكم عليه الصلاة والسلام قدم مكة في صبيحة يوم رابع مثل أمس عنه، وما وساق معه من الهدي 63 بدنة، وأتى له علي رضي الله عنه 37 معه من اليمن، يعني صار الجميع 100 بدنة، وكذلك الذين ساقوا الهدي من الصحابة، ولم يحفظ أنهم ذبحوا ولا واحدة قبل يوم النحر، ولو كان الذبح جائز لا أذن النبي عليه الصلاة والسلام للذبح حتى ينتفع أصحابه باللحوم لأنهم محتاجون، ولكن مع هذا كله بقيت الهدايا باقية إلى يوم العيد، هذا واحد. ثانيا أن الرجل الذي ذبح وضحيته قبل أن يصلي العيد قال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، لأنها وقعت قبل الوقت، وقال البراء بن عازب قال يا رسول الله عندي عناق أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك، فدلت هذه النصوص وما في معناها على أنه لا يجوز الذبح قبل يوم العيد، فانتبهوا رحمكم الله لهذا، وبلغوا من وراءكم، بلغوا أنه لا يجوز الذبح الهدي قبل يوم العيد إطلاقا، فلا بد أن يكون الذبح إن شاء الله تعالى من صبيحة يوم العيد وما بعده من أيام التشريق، يوم العيد كل ذبح يعني ارتفعت الشمس كده رمح بقدر ما يفرغون من صلاة العيد، وأيام التشريق الثلاثة اللي هو 11 و12 و13 كل هذه بحمد الله أوقات ذبح. نعم. هل تكون تحية المسجد بالطواف كل ما يدخل إنسان أم بالركعتين؟ تحية المسجد إذا دخل الإنسان إذا دخل الحرم فإن كان سيطوف كفاه تحية المسجد الطواف، وإن كان لم يريد الطواف غير مريد للطواف فإنه يصلي تحية المسجد، لأنه لا يلزم كل من دخل الحرم أن يطوف، ولا يقول بهذا أحد، ولو قلنا به ما لم يسع المطاف جميع الحجاج، الآن السطوح ملأة والأدوار ملأة والشوارع ملأة، لو قلنا كل من دخل يطوف كان ما يمكن يتحرك من الناس ولا يسير، لكن الطواف كما تعلمون للعمرة أو طواف القدوم، أو إذا أراد الإنسان يتطوع إذا خف الزحام، أما مع المزاحمة فينبغي الإنسان أن يتصل على الصلاة تلاوة القرآن والذكر سماع حلقات الذكر وهكذا، ولا يلزم أن يطوف كل ما دخل الحمد لله، يصلي ما كتب الله له، والصلاة في هذا المكان مضاعفة، صلاة في هذا المكان 100,000 صلاة مع القبول. نعم. هل أداء السنن الراتبة في السفر أفضل أم تركها؟ الإنسان إذا كان مسافر ويقصر الصلاة فالأفضل له أن يصلي يقصر الصلاة ولا يأتي بالرواتب إلا راتبة الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعها لا حضر ولا سفر، ويأتي بالنفل المطلق كقيام الليل صلاة الضحى وغير ذلك من النوافل المطلقة، أما المقيدة في الأوقات كالركعات التي قبل الظهر والتي بعده والتي بعد المغرب وبعد العشاء فهذه الأفضل أن لا يأتي بها، هذا هي السنة، إلا ركعتي الصبح كما علمت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركها لا حضر ولا سفر. وفي حديث عائشة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الصبح، وقال لا تتركوها وإن طردتكم الخير. لا والوتر أيضا كذلك، يعني ما كان يترك ركعتي الصبح ولا الوتر لا حضرا ولا سفرا. صلى الله عليه. نعم. هل يجوز عمرة قبل الحج بعد أداء عمرة التمتع؟ إذا أدى الإنسان عمرة التمتع وأراد أن يعتمر لأحد والديه وأقاربه المتوفين أو العاجزين عن الحضور إلى هذا المكان فلا مانع منه إذا كان مع ساعة من الوقت، لكن كون أنه يحرم بعمرة لنفسه هذا غير محفوظ عن السلف ولا كانوا يفعلونه، يكفي عمرته وباقي الوقت يصرفه في إقامة في الحرم ما بين صلاة وطواف إن تيسر وما بين تلاوة للقرآن وذكر تسبيح وتهليل سماع دروس العلم وهكذا يعني تعبد. نعم. امرأة جاءها الحيض امرأة جاءها صلاة الجمعة في مثل هذه السنة إذا يعني يوم عرفة الحجاج ما عليهم جمعة لا ما عليهم جمعة وإنما يصلون صلاة مسافر قصر يصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين لأن وليس هناك صلاة جمعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في مثل هذه السنة في يعني يوم الجمعة ولم يصلي عليه الصلاة والسلام جمعة بل صلىها ظهرا. نعم. امرأة جاءها الحيض وهي محرمة هل تحرم من جديد بعد الطهر؟ لا، المرأة إذا جاءها الحيض وعليها الإحرام فإنها تستمر في أعمال الحج وتفعل جميع المناسك إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة دون إحرام جديد هي محرمة حكما. بارك الله فيك. هي محرمة حكما. نعم. ما حكم رفع اليدين في الدعاء؟ سنة مستحبة رفع اليدين حال الدعاء من أسباب الإجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في الحديث قال أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، فمد اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة. وأيضا جاء في الحديث إن ربكم حي كريم يستحي إذا رفع أحدكم إليه يديه أن يردهما صفرا، كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه، ثبت أن رفع يديه في الاستسقاء، رفع يديه أيضا على الصفا على المروة وهو واقف بعرفة في مزدلفة عند رمي جمرة بعدما رمى الجمرة الصغرى التي تجي مسجد الخيف، وعندما رمى الجمرة الثانية تقدم ودعا عليه الصلاة والسلام ورفع يديه، وهكذا أقف السنة يعني يرفع يسن رفع اليدين، إلا أن بعد الفراغ من المكتوبة ما ينبغي رفع اليدين بل ينبغي الاشتغال بالذكر المشروع، الاستغفار ثلاثا والتهليل تسبيح قراءة آية الكرسي وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين. وبعض الإخوة من يوم يسلموا رافع يديه يدعو ولا يقوم يتنفل، وهذا خلاف السنة، السنة أن يشتغل بالذكر، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الفريضة استغفر ثلاثا، يعني يقول استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ثم يأتي بالتسبيح لتعرفونه، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100، لأن إذا قلت سبحان الله والحمد لله 33 تطلع كم؟ 99، يعني 33 في 3 بكم؟ 99. ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ورد في الحديث أن من قال هذا الذكر غفرت له ذنوبه وإن كانت من الجبل البحر. ولما جاء فقراء المهاجرين للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله سبقنا إخواننا أهل الدثور يعني أهل الأموال بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وماذا؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، يعني ما عندنا دراهم عندنا فلوس، ولهم فضول أموال يحجون منها ويعتمرون ويعتقون ونحن لا ليس عندنا شيء. اعتذروا بالفقر والحاجة ولو أنتم شاركون بالخير. فقال عليه الصقار الهادي البشير الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء لا فعلتموه؟ أدركتم من سبقكم، يعني يسبقوكم تلحقون، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل عملكم أو زاد عليه. قالوا بلى يا رسول. قال تسبحون الله وتحمدونه وتكبرون دبر كل صلاة 33 وتقول تمام لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخر. هذا يعدل صدقة بالمال، يعدل الحج بالمال، العتق بالمال، هذا فضل من الله جل وعلا. أنت إذا عندكم فلوس اشتغلوا هذا الذكر واحمد ربك على هذه النعمة. رجع المهاجرون مرة ثانية وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا فعلوا مثل فعل صرنا حنا وياهم سواء زايد عندهم ما رحمة عندنا. قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا الله جل وعلا من فضله وكرمه وجوده وإحسانه ورحمته بعباده شرع لهم عبادات متنوعة من الطاعات يتقربونها بها إليه سبحانه وتعالى، يثيبهم عليها ويجزيهم عليها، فهو يعينهم عليها ويجزيهم سبحانه وبحمده، فهو أهل الفضل والجود والتقوى والمغفرة سبحانه وبحمده. جاء أحياء يعني فهذه أنواع القربات، إما أن يعني أنواع ذكر تلاوة القرآن تسبيح تهليل صدقة عمل باليد كف هذا يماطل هذا عن الطريق إلى غير ذلك، فليأخذ بحظ منها أو بنصيب منها يكون على أجر، واللي وفقها الله الجميع هذا يستكمل الأجر بكامل. فالحاصل يا إخواني أنا ألاحظ إن كثير من الإخوان إذا صلى من يوم يسلم الفريضة هم يرفع يديه يدعو، وإلا يعني يقوم يتنفل. فالمشروع يا إخواني أن يأتي بهذا الذكر، والذكر هذا والحمد لله سهل وميسور وكلكم يعني أو غالبكم يعرفه، واللي ما يعرفه يتعلمه، سألوا كان لحاجة دنيوية سعى لها ودور يعين أليس كذلك؟ فما بالنا في أمور الدين نتقاعس ونتكاسل، اللي ما يعرف يتعلم، وإلا تمس من إخوانك يعلمونك. وفي كتب في هذا في الأذكار مؤلفة ومبسوطة، فعلى الجميع يعني الحرص على هذا وتعلمه والإتيان بهذا الذكر وترويض النفس عليه. والحقيقة أيها الإخوان إذا تعود الإنسان على الطاعة يعان عليها بإذن الله عز وجل، وتصبح عنده أمر عادي ما يحتاج إلى مجهود ولا إلى تكلف ولا إلى يعني إحراج ولا إلى تعب، ميسورة جدا والحمد لله. ولهذا لما قال معاذ بن جبل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرجوكم السريح يا إخواني الأحسان البرازين، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. فالطاعات إذا يسرها الله لك فأحمد الله على ذلك واشكر هذه النعمة واغتبط بها واسأل الله الثبات عليها. الآن الإنسان اللي متعود على الصلاة في المساجد من يوم يسمع المؤذن وهو ماشي توضي طالع يصلي، وإذا صلى رجع البيت وعمل وشغل. اللي ما تعود والعياذ بالله وكسلان كأنه بيطالع يعني عدو، كأنه بي يعني يحمل جبل من ثقلها عليه، كسلان يتباطأ ولا يصل إلا والناس يصلين، ولا بعد صلى في بيته وهم يدري يضعف يضعف حتى ما يصليها في وقت. وهكذا أيها الإخوان فاستعينوا بالله جل وعلا. ولهذا في الفاتحة وهي أعظم سورة من القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يوما بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال يا معاذ والله إني لو أحبك ثلاث مرات. هذه منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، شاب من شباب الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، قال والله إني لو أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني، اللهم أعني، يعني إعانة، طلب الإعانة من الله جل وعلا على أي شيء، اللهم أعني على ذكري وعلى شكري وعلى حسن عبادتي. فلا بد من إنسان يسأل الله أن الله يعينه ويوفق ويسدده. فكم من إنسان يعين الله على الطاعة تصبح عند السهلة ولو تأخر عنها يوم يصبح كأنه حامل لحمل ثقيل ما يرتاح حتى يؤديها العبادة، فإذا أداها انشرح صدره واطمأن قلبه وارتاح ضميره. لكن والعياذ بالله اللي ما تعود عليها ولا على فعلها تجده إذا بغى يروح يؤديها وإذا كأنه يعني يطالع عدو، كان يحتاج إلى جهاد، كان يحتاج إلى مشقة. ولهذا قال عن المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى ومن يضلل الله ولن تجد له سبيلا. لا تقول هكذا، شوف سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ولو قلت سبحان الله سبحان الله وعديت 33 الله لا إله إلا الله 33 الله أكبر 33 ماشي، أو قلت هذا أحيانا وهذا أحيانا. لكن يعني لو قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر يعني عديت 33 حصل المقصود، هذا أيسر. نعم، على كل حال يعني شطحنا في هذا السؤال شوي وتوسعنا فيه في الجواب لأنه مهم في الحقيقة ويعني الجميع، يعنينا كلنا جميعا. والمفروض منا أن نتناصح ونتذاكر وأن بعضنا يعلم بعضا، حتى طالب العلم يعني قد يسهو ويغفل، كلنا بحاجة إلى العلم وإلى التعلم. ولهذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وقل ربي زدني علما، فالإنسان بحاجة إلى العلم دائما وأبدا، حاجة إلى التعلم، ولو أنه طالب علم ولو عنده معرفة ينمي معلوماته يضيف إلى علمه علم الآخرين وهكذا. يعني في حاجة إلى الإنسان يكون متزود إلى العلم حريصا على طلبه، يعني متحريا له، يسعى لمن هو أعلم منه وكوهوق كل ذي علم عليم. فالإنسان يجتهد في الطاعة وفي العلم لأن العلم نور أيها الأحباب، يعني إذا علمت وعرفت استطعت أن تؤدي عبادة الله جل وعلا على وفق المشروع. لكن الجاهل والعياذ بالله جاهل مسكين. نعم، ما حكم ذبح النساء للغنم أو الدجاج، حلال أم حرام؟ يجوز للمرأة أن تذبح الغنم والدجاج، لأن المسلمة ما في مانع، الرجال والنساء بها سواء. جلس الأخ عن ذبح المرأة، هل لو ذبحت غنما أو دجاجا ذبحها يجزي؟ نعم، مدامت مسلمة الحمد لله محمد. نعم، معي زوجتي وأمها، هل يجوز رجم إبليس الأكبر معهم قبل الفجر؟ أولا العقبات هذه ما تسمى إبليس، الناس يخطئون في هذه التسمية، فهي تسمى جمرة العقبة وتسمى الأولى والوسطى، هذه تسميتها. لكن كون الناس يسمونها إبليس لا، هي ما هي إبليس، هذه يعني نسك من أنساك الحج، أمر الناس أن يؤدونه، وإنما جاء في الحديث إنما جعل الطواف البيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فإذا معناه يعني كونها تسمى إبليس هذا ما له أصل. فإذا كان الإنسان معه ضعفة كزوجته وأمها ويريد أن يرمي ليلة العيد قبل الفجر لا مانع أن يرمي معهم، يكون حكمه لا مانع من هذا، أقول لا مانع من الرمي. نعم، قدمت من ليبيا ونويت الإحرام من المدينة، وعند وصولي إلى مطار جدة منعت من الذهاب إلى المدينة وأحرمت من جدة. سجل عشان تعالوا قدام اليهود يجلس يجي قدام عشان تستفيدون ولا تخلوا براجين. نعم، قدمت من ليبيا ونويت الإحرام من المدينة، وعند وصولي إلى مطار جدة منعت من الذهاب إلى المدينة وأحرمت من جدة، فما حكم ذلك؟ يسأل الأخ عن سؤال يقع فيه غالب الحجاج. يأتي الإنسان من خارج المملكة، من ليبيا، من مصر، من المغرب، من الجزائر، من الشرق، من الغرب، من أي مكان، على كل حال بلاد الإسلامية والحمد لله واسع. يأتي الحاج منها وفي نيته إن سيذهب إلى المدينة أولا ليزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناه يتجاوز الميقات ما يحرم، على بال إنه إذا ذهب للمدينة سيحرم من ميقات المدينة المعروف بأبيار علي اللي هو ذو الحليفة ويعرف الآن بأبيار علي. فإذا وصل إلى مدينة جدة المطار قيل له إن المدينة في الوقت الحاضر لا يسمح بالذهاب إليها لأن المسؤولين عن شؤون الحج ينظمون الحجاج فيعطون المدينة كفاية من الحجاج وقتا ويصرفون الباقين إلى مكة. فإذا خفت المدينة أرسلوا دفعات من الحجاج الوافدين إلى المدينة وإن كانوا يريدون مكة، يعني يقول أنت نيتك تزور، يقول نعم، يقول توكل على الله روح المدينة. فالحاصل إنه إذا كان الحاج بهذا الوضع وكان من نيته يبي يروح المدينة إلا أنه لما جاء إلى جدة قيل له توكل على توجه إلى مكة، هنا تجاوز الميقات، لكن يوم تجاوزه ناوي بيحرم من ميقات المدينة، فهذا يحرم من مدينة جدة ولا شيء عليه، لأن يعني في هذا الوقت أنشأ النية، كانت نيته الأول يبي يذهب المدينة المنورة، لكن الآن قيل له والله الآن ما يسمح لك الذهاب، طبعا هنا يتوجه إلى مكة المكرمة، إذا معناه يحرم من جدة ولا شيء عليه إن شاء الله. هل يتطلب الوضوء للوقوف بعرفة أو لرمي الجمار؟ السنة أن يكون الإنسان على في كل عبادة على طهارة، هذه السنة، لكن ما يجب، لو كان على طهارة كان أكمل، وإذا لم يكن على طهارة فلا شيء عليه إن شاء الله، إلا الطواف فإنه يجب فيه الوضوء، ما في شيء من أعمال الحج يجب فيها الوضوء إلا الطواف البيت لأنه صلاة أو كالصلاة فلا بد فيه من الطهارة. أما ما عداه يستحب الطهارة، السعي ورمي الجمار والوقوف عرفة وغير ذلك من أعمال من العبادات يستحب الإنسان يكون على طهارة، لكن ما يجب. نعم. ما حكم الحاج الحارم الاغتسال من أجل النظافة وهو في حالة إحرام؟ يسأل الأخ عن اغتسال المحرم حال الإحرام لأجل النظافة، لا شيء فيه، يجوز المحرم أن يغتسل، وقد اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام بذي طوى لما قدم المدينة وصل إلى مكة، ذي طوى تعتبر الآن الزاهد، فاغتسل النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فيجوز للمحرم بحج أو بعمرة أن يغتسل إذا أحب أن يغتسل، لكن ما يمس طيب، يستعمل إذا أراد يستعمل الصابون يستعمل صابون غير مطيب، ولا يجوز له والحمد لله الاغتسال، ويجوز له أن يغسل إحرامه لو جاء في وسخ أو يعني أراد أن يعني نظافة، ويجوز أن يبدل بإحرام ثاني لو مثلا فرضنا أن إحرام توسخ ولا يستطيع غسله وأمكن يشتري إزار رداء يلبسه ما في مانع. نعم. المتمتع الذي يحرم من مكة للحج. نعم. إيش؟ يعني على الصوت. هو أنا أعيد سؤالاً. نعم. المتمتع الذي يحرم من مكة للحج هل عليه دم؟ يسأل الأخ ويقول الحاج الذي يحرم من مكة هل عليه دم؟ لا. إذا كان إحرامه بالحج فلا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي بين فيه المواقيت لما ذكرها قال ومن كان دون ذلك، يعني دون المواقيت، فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني يحرمون من مكة. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما أمر أصحابه بالإحرام يوم الثامن الذين حلوا من العمرة أمرهم أن يحرموا من مكة، ولا يجب على من أراد إحرامه مكة أن يخرج إلى الحل إلا المعتمر، اللي يريد العمرة وهو في مكة هذا لا بد أن يخرج إلى الحل ليجمع بين حل وحرم في إحرامه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة حينما طلبت منه العمرة أن تعتمر من التنعيم، كان مقيم بالأبطح قرب المقبرة الآن مقبرة المعلاة، فأرسلها النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معها أخيها ما أرسلها مع أخاها عبد الرحمن مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من هناك، فأعمرها منه وذهب بها إلى مكة وطافوا البيت وسعوا وأنتهوا وجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام قبيل الفجر، فلما جاءوا وأشعروه أنهم انتهوا أذن عليه الصلاة والسلام في أصحابه بالرحيل، يعني نادى ونزلوا إلى مكة وطاف البيت طواف الوداع وتوجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. نعم. لا من هنا من هنا من هنا بارك الله. أرجو من فضلاتكم أن يكون ترجمة لجميع اللغات اللي جابها. والله عاد هذا سأل هو حي طلب وجيه، لكن سأل شيء متعذر ما نستطيع. ولا والله طيب لو كان عندنا لغة، لا لو ظننا أننا سنواجه أحد من الإخوة اللي ما يتكلم باللسان العربي طلبنا مترجم معنا، لكن جرت العادة أننا ما نحتاج شيء، ولا فيه مترجمين موجودين تبعنا لو طلبنا أحد منهم جاء. نعم. إذا جاءت امرأة لإداء حج تمتع ثم توفيت بعد العمرة ولم تكمل حج التمتع فماذا على وليها؟ شلون سؤال لحظة أعيد عيني. إذا جاءت امرأة لأداء حج تمتع ثم توفيت بعد العمرة ولم تكمل حج التمتع فماذا على وليها؟ هنا إذا المرأة التي جاءت للحج والعمرة وأخذت العمرة وتوفيت قبل الإحرام بالحج، هذا يعني تعتبر ملء لم تحرم، وعلى وليها أن يعني يحج عنها كان سبقا حج عن نفسه، وإلا يشوم أن يحج عنها، وإذا يبقى الحج على كل حال في المسجد. أما إذا تلبست بالحج فإنها تكون محرمة ولا يلزم أن يقضى عنها الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي سقط عن راحلته كان راكبا راحلته يوم عرفة مع النبي عليه الصلاة والسلام وسقط من فوق راحلته واندق عنقه ومات رضي الله عنه وأرضاه، فقال عليه الصلاة والسلام كفنه في ثوبين ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه ولا وجهه ولا يمس طيبة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني مثل تلبس الملعبة لا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا إلى خرج من قبره قال لبيك اللهم لبيك. فالحاصل المرأة إن تلبست بالإحرام معنى أنها تدفن في ثياب إحرامها، تغسل وتجهز في ثياب إحرامها اللي أحرمت فيها وتدفن وتبعث يوم القيامة تلبي، وإن كان أنها ماتت في الفترة اللي بين العمرة والحج معنى أدت العمرة والحج لكن سؤال الهدي برضه الناس كلها في سؤال الهدي قبل يوم النحر. ايه هذا ايها الاحباب كثر السؤال عنه وارجو ان يكون محل احاطة، الذبح الهدي قبل يوم العيد ما يجزي، وانتبهوا رحمكم الله لهذا، فان بعض المطوفين هداهم الله يوقعون الحجاج في حرج ويامرونهم بالذبح وهم يخطئون في هذا ويضلون الحجاج، فعلى الجميع التنبه لهذا، فبلغوا هذا من وراءكم من اخوانكم، الذبح قبل يوم العيد لا يجزي، وعلى الجميع أن يكون الذبح بعد صلاة بمقدار صلاة العيد، يعني إذا ارتفعت الشمس كده رمح، وحين ذاك يشرع الذبح يوم العيد وأيام التشريق. بينت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة مثلا، أني ذبحت النهارده معانا شيخ من مصر وقال نذبح علشان خاطر العمرة بتاعتنا، وفعلا ذبحنا وخدنا اللحم ووزعناه على فقراء المدينة بإيدينا، هل يجوز أم لم يجوز؟ والله شوف يا أخي الذبح قبل الحج لا يجوز، لكن إن كان أفتاكم طالب علم تعتمدون على فتوى فعلى كل حال أنتم وشأنكم. عالم من مصر ده معانا، عالم من مصر ما عليه ايش يا عم لا خلوا دعوا الله يهديكم دعوا خلوا يسأل يا أخوان، وبعدين أنا فلوسي إنها خلصت دفعت الفلوس دي اللي هي عاملة حسابي فيها ما عادش معايا مال اللي أني أعمل فدو تاني، وفعلا عملنا الفدو ووزعنا اللحمة على فقراء البلد، إزاي مش هينفع؟ أم لم يجوز في إبادة؟ أيوة حتجوز عشان أعمل تاني إبادة يا عم ما تتكلمش. الله يجب خلاص لا نسأل أنا وإياه الله يدي هو الآن جارك يسأل وأنا بجاوب أنت تعبان من سؤالي؟ لا لا متاح متاح هسي إخوان الله يديهم يا إخوان جبت 7 أشتراك في بعود وفعلا قمنا بذبحه خدت اللحمة في عربية ووزعتها على فقراء المدينة في ايدينا في ايدينا. لحظة يا اخوان. ايوه لحظة. خلاص حاضر. فهمنا سؤالك. الاخ يقول اننا ذبحنا وبناء على فتوى من عالم معنا من مصر. على سؤال الاخ. لا تستعجلون يا اخوان يرحمكم الله. انا ما ازلكم بشيء. انا اقول الشخص اللي يعني افتاه طالب علم. لا اقول انك يعني يلزم عليك الاعادة. لكن أحب أن يحتاط لدينه ويعيد هذا طيب وما أحب أمره لي ما نلزمه بشيء لكن أنا أبين لك ما نعرف في قول بعض أهل العلم أنه يجوز الذبح قبل يعني إذا أدى العمر لكن حقيقة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام بين أيدينا كما بينت لكم لا أذكر فيه شيء يجيز الذبح قبل يوم الله ولو أني أعلم من فيه يعني ما يستند إليه في الجواز ويبرئ الذمة قلت لكم أنا ما في مصلحة لي أن يقول ذبحوا يوم العيد ولا أيام التشريق لا لي ولا لهذه البلاد بل المصلحة لنا لو نذبح قبل عشان نوزع على الناس محتاجين لكن الناس ما يمكن يغركم يغشكم فعلى كل حال الشخص الذي ذبح بناء على فتوى أرجو أنه إن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه وإذا كان أنه